الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. مرحبا شيخ. مرحبا. شيخ محمد، في بداية لقائنا هذا في برنامج من فقه العبادات، نود أن نعرف ما هي الغاية من خلق البشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه قبل أن نجيب على هذا السؤال أحب أن ننبه على قاعدة عامة فيما يخلقه الله عز وجل وفيما يشرعه، وهذه القاعدة مأخوذة من قوله تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم، إن الله كان عليما حكيما، وغيرهما من الآيات الكثيرة الدالة على إثبات الحكمة لله عز وجل فيما يخلقه وفيما يشرعه، أي في أحكامه الكونية والشرعية. فإنه ما من شيء يخلقه الله عز وجل إلا وله حكمة، سواء كان ذلك في إيجاده أو في إعدامه، وما من شيء يشرعه الله سبحانه وتعالى إلا لحكمة، سواء كان ذلك في إيجابه أو تحريمه أو إباحته. لكن هذه الحكم التي يتضمنها حكم الكوني والشرعي قد تكون معلومة لنا وقد تكون مجهولة، وقد تكون معلومة لبعض الناس دون بعض حسب ما يأتيهم الله سبحانه وتعالى من العلم والفهم. إذا تقرر هذا، فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس بحكمة عظيمة وغاية حميدة، وهي عبادته تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن لله تعالى حكمة بالغة في خلق الجن والإنس، وهي عبادته. والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذه الحكمة من خلق الجن والإنس. وعلى هذا، فمن تمرد على ربه واستكبر عن عبادته فإنه يكون نابذا لهذه الحكمة التي خلق العباد من أجلها، وفعله يشهد لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق عبثا وسدا، وهو وإن لم يصرح بذلك، لكن هذا هو مقتضى تمرده واستكباره عن طاعة ربه. نعم. لكن هل للعبادة مفهوم يمكن أن نعرفه، وهل لها مفهوم عام ومفهوم خاص؟ نعم، مفهومها العام كما أشرت إليه آنفا، لأنها التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه، هذا المفهوم العام. والمفهوم الخاص يعني أعني تفصيلها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. ما هو أول واجب؟ ثم إن كنت تقصد بمعنى المفهوم الخاص والعام ما ذكره بعض العلماء من أن العبادة إما عبادة كونية أو عبادة شرعية، بمعنى أن الإنسان قد يكون متذلل لله سبحانه وتعالى تذللا كونيا وتذللا شرعيا. فالعبادة الكونية عامة تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، بقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكل ما في السماوات والأرض هو خاضع لله سبحانه وتعالى كونه. لا يمكن أبدا أن يضاد الله أو يعارضه فيما أراد سبحانه وتعالى في الإرادة الكونية. وأما العبادة الخاصة وهي العبادة الشرعية ويستدل الله سبحانه وتعالى شرعا، فهذه خاصة للمؤمنين بالله سبحانه وتعالى القائمين بأمره. ثم إن منها ما هو خاص أخص وخاص فوق ذلك. الخاص الأخص كعبادة الرسل عليه الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وغير ذلك من وصف الرسل عليهم الصلاة والسلام بالعبودية. لكن ما دون عرفنا هناك عبادة كونية وعبادة شرعية، هل يثاب الذين أو من اختصوا بالعبادة الكونية على هذه العبادة؟ هؤلاء لا يثابون عليها لأنهم خاضعون لله تعالى شاء وأمره. فالإنسان يمرض ويفقر ويفقد محبوبه من غير أن يكون مريدا لذلك، بل هو كاره لذلك، لكن هذا خضوع لله عز وجل خضوعا كوني. ما هو أول واجب على الخلق؟ أول واجب على الخلق هو أول ما يدعى الخلق إليه، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا أول واجب على العباد، أن يوحدوا الله عز وجل وأن يشهدوا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبتوحيد الله سبحانه وتعالى، والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة يتحقق الإخلاص والمتابعة، اللذان هما شرط لقبول كل عبادة. فهذا هو أول ما يجب على العباد، أن يوحدوا الله ويشهدوا لرسله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. إذا ما يعني شهادة لا إله إلا الله هي التوحيد. اي نعم، لكن هل تشمل انواع التوحيد؟ هي تشمل انواع التوحيد كلها، اما بالتضمن واما بالالتزام. وذلك ان قول القائل لا اله اشهد ان لا اله الا الله يتبادر الى المفهوم ان المراد بها توحيد العباده. وتوحيد العباده الذي يسمى توحيد الالوهيه مستلزم بل متضمن لتوحيد الربوبية، لأن كل من عبد الله وحده فإنه لن يعبده حتى يكون مقرا له بالربوبية، وكذلك متضمن لتوحيد الأسماء والصفات، لأن الإنسان لا يعبد إلا من علم أنه مستحق للعبادة بما له من الأسماء والصفات. ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فتوحيد العبادة وهو توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. ابن سامح الله نريد أن نعرف ما معنى التوحيد. التوحيد معناه مفهوم من لفظ في الواقع، كذلك أنه مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات. نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له. فمثلا نقول إنه لا يتم الإنسان، لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فينفي الألوهية عما سوى الله ويثبتها لله وحده. وذلك أن النفي المحض تعطيل المحض، والإثبات المحض لا يمنع مشاركة الغير في الحكم. فلو قلت مثلا فلان قائم، فهنا أثبت له القيام لكنك لم توحده به، لأنه من الجائز أن يشركه غيره في هذا القيام. ولو قلت لا قائم فقد نفيت نفيا محضا ولم تثبت القيام لأحد. فإذا قلت لا قائم إلا زيد أو لا قائم إلا فلان، فحينئذ تكون وحدت فلانا في القيام، حيث نفيت القيام عما سواه، وهو تحقيق التوحيد في الواقع، أي أن التوحيد لا يكون توحيدا حتى يتضمن نفيا وإثباتا. إذا ما دمنا عرفنا معنى التوحيد وهو لم يبقى معنا في هذا اللقاء القليل، نود أن نعرف أنواع التوحيد ونترك التفصيل لبداية الحلقة القادمة إن شاء الله. أنواع التوحيد حسب ما ذكره أهل العلم ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وعلموا ذلك بالتتبع والاستقراء والنظر في الآيات والأحاديث، فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، فنوعوا التوحيد إلى ثلاثة أنواع. أسابقكم الله.